الشبه أو الشبه. نعم. في كتاب هنا لأحد الدعاة. أيوة. المسلمين عن السياسي عبد الرحمن الدخاري، هذا تلميذنا في الجامعة الإسلامية، لكن أظن أنه يعني حارفته السياسة. تفضل اقرأ نشوف. ونعود فنقول إن الحزب السياسي والجمعية الخيرية والتجمع والنقابة والاتحاد، هذه المؤسسات التي يسمح بها النظام الحر الديمقراطي، يجب على المسلمين المبادرة إليها واتخاذها سبيلا وطريقا لنشر دينهم وتمكين عقيدتهم وتجميع قواهم وتدريب وتعليم عناصرهم، بل يجب على المسلمين أن يسعوا إلى مثل هذا التشريع الذي يسمح بذلك لو كان النظام القائم لا يسمح به، لأن هذا حق من حقوقهم بل واجب من واجباتهم، أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكونوا جمعيات وجماعات وأحزاب تدعو إلى الله وتنشر دينهم وتعلي كلمتهم. ونستطيع أن نستدل من واقع السيرة النبوية جواز استصدار مثل هذه الجمعية أو الحزب أو حتى مجرد الأمان والعهد والحماية لفرد أو مجموعة بأن تنشر الدين وتدعو إلى الله، وأن استصدار هذا التشريع جائز في ظل دولة كافرة قلبا وقالبا، فكيف بدولة تعلم الإسلام في بعض جوانب حياتها؟ ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض الكفار الحماية ليتمكن من تبليغ دين الله بعد أن منعته قريش وآدته، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على كافر ليحميه حتى يبلغ رسالة ربي، فإذا جاز هذا فمن باب أولى، والله تعالى أعلم، أنه يجوز الحصول على إذن بالدعوة إلى الله وتأسيس مؤسسة هدفها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين والخير. هذا مش موضع خلاف، هذا يقول قائل تأليف جمعية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا مش موضع خلاف، لكن هناك الدعوة أوسع من ذلك، فهل انتهى كلامه أم له تتمة؟ تفضل. وقد يقول القائل: إن ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم كان فرضا عابرا وهذا خطر أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فتئ في مكة يطلب من يحميه ليبلغ رسالة الله، فقد عرض نفسه وكذلك على الأخنس ابن شريق وصهيب بن عمرو فأبى أن يجراه، ثم لما عرض نفسه على المطعم ابن عدي أجابه لهذا، ومعلوم أن المطعم ابن عدي مات مشركا، ومع ذلك حفظ له الرسول صلى الله عليه وسلم جميله، وقال يوم أسار بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني فهؤلاء أنتنا لأطلقهم، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء أسار بدر. فإذا جاز مثل ذلك في وقت ضعف من المسلمين فلا شك أنه جائز ما وجد هذا الضعف، ومعلوم ما آلت إليه حال المسلمين الجاهل. عفوا، إذا جاز ذلك اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ إلى طلب الحماية من إلى طلب الحماية من الكفار ليتمكن من تبليغ دينه. وين الأدلة على تلك المقدمة الطويلة العريضة التي ذكرها في أول الكلام؟ ما ندري يعني. هذه مشكلة. هنا يقول العلماء: الدليل أخص من الدعوة. العلماء في مثل هذا الكلام والدليل يقولون الدليل أخص من الدعوة، يعني ما دل عليه الحديث الصحيح الذي ذكره لا أحد يناقشه في ذلك، لكن دعواه الطويلة العريضة لم يأتي عليها بدليل. ونحن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب الحماية والنصرة من أولئك الأقوام هم كفار، هل طلب ذلك بشرط الانحراف عن شيء من دعوته؟ حاشاه. طيب، الذي يريد أن يعمل في حزب سياسي غير مسلم أليس هو سيخالف الشرع في كثير من أحكامه؟ فأين هذا الكلام وأين هذا الدليل؟